تصير من غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدة والسير من غيرنا لصياغة الدنيا وتركيب الحياة القادمة جيل العطاء المستجيش ضراوة ومصادمة المستميت على المبادئ مؤمنا المشرئب إلى السماء لينتقي صدر السماء لشعبنا هزم المحالات العتيقة وانتضى سيف الوثوق مطاعنا ومشى لباحات الخلود عيونه مفتوحة وصدوره مكشوفة بجراحها متزينة متخيرا وعر الدروب وسائرا فوق الرصاصي منافحة جيل العطاء لك البطولة الكبيرة والجراح الصادحة ولك الحضور هنا بقلب العصر فوق طلوله المتناوحة ولك التفرد فوق صهوات الخيول روامحة يذل المستحيل لعزمنا وسننتصر وسنبدع الدنيا الجديدة وفق ما نهوى ونحن